تعالى هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية من جثى جهنم. وقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات ميتته جاهلية. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل من خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. مر معنا ذكر وجوب الدخول في الإسلام وفضله وأهميته، وأن الإسلام عام وخاص، وأن الإسلام الخاص فيه دخول كامل وهو الدخول إليه بالسنة، وفيه دخول جزئي لأنه يدخل في أصل هذا الدين ولكنه لا يدخل في كماله، أي في تفاصيله، من سنة واتباع لجماعة المسلمين، وأن البدع منها ما يخرج العبد عن ملة التوحيد ومنها ما هو دون ذلك. قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. والخروج كما قلت لكم قد يكون خروجا كليا وقد يكون خروجا جزئيا، والناس بين ذلك مراتب متفاوتة، فبين مقل ومستكثر. قال: وقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا أي الله جل وعلا سمانا المسلمين كما نطق بذلك في سياق كلام إبراهيم عليه السلام. فالاسم الذي ينبغي أن يتحل به المسلمون هو المسلمين. والإسلام كما ذكرت لكم المقصود به هنا الإسلام العام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول، فهو إسلام عام، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح إسلاما خاصا. فكل ما خرج عن مسمى الإسلام فهو باطل، فكل تسمية جاءت بخلاف مضمون الإسلام فهي تسمية مبتدعة لا بد أن ترد. وهذا إن شاء الله تعالى قد يأتي مزيد بيانه إن شاء الله تعالى، يعني في أبواب متقدمة، وهي مسائل التسميات، وأن التسميات لها قواعد ولها ضوابط لا بد أن يتقيد الناس بها. فبين من خلط بين هذا الكلام لأهل العلم وجعل أن كل تسمية ليست من اسم الإسلام فهي باطلة، حتى تجد أن بعضهم قد تحرز من أن يسمي أهل السنة والجماعة، وبعضهم ترك تسمية السلفيين أو أهل الحديث والأثر، وهذا من الغلط في فهم هذه الآية. وبعضهم غلا حتى أصبح يبتدع أسماء لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان ويوالي ويعادي عليها، وهذا في الحقيقة غلط عظيم. فإن كل تسمية موافقة لمحتوى الإسلام لا بد أن تقبل، وكل تسمية مخالفة لدعوة الإسلام فلا بد أن ترد، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال: هو سماكم المسلمين، فهذه هي التسمية الشرعية، المسلمون والمؤمنون، وهذا من باب الأسماء. ومر معنا في الواسطية أن الحكم على الناس يكون من جهتين: باب في الدنيا وهو ما يسمى بباب الأسماء، وباب في الآخرة وهو ما يسمى بباب الأحكام. في الدنيا مسلم، مؤمن، فاسق، مبتدع، كافر إلى غير ذلك. والأحكام في الآخرة لا تخرج عن حكمين، إما جنة وإما نار، وبعضهم يزيد دارا ثالثة وهي الموحدون، دار الموحدين الذين يخرجون بعد النار إلى الجنة، كما نبه على ذلك ابن القيم في مواضع. قال: الناس إما رجل صفى صفاء كاملا فمصيره الجنة، وإما رجل كدر تكديرا كاملا فمصيره النار، وقال: وإما رجل صفى وكدر وخلط بين صالح وسيء، فهذا هو لأقرب الأمرين، ومع هذا إذا كان معه أصل الإسلام فإن مصيره إلى الجنة، كما بيّن ذلك في زاد المعاد وفي الوابل الصيب وفي غيرها من المواطن. قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. وهذه في الحقيقة من الأصول العظيمة، السمع والطاعة لولي الأمر، وعدم الخروج عن ذلك الباب العظيم، فإن كل دعوة ضد هذا الأصل العظيم إنما سببت في الإسلام ثلمة عظيمة وشرخا عظيما. واعتبروا بواقعكم تعرفوا قدر هذا الأصل. ولهذا لما عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لمن خرج عبر التاريخ قال رحمه الله تعالى، قال: فلم يقيموا دينا ولم يبقوا على دنيا، أي أن في الحقيقة لا يستقيم أمر المسلمين إذا كانوا فوضى لا سرات لهم، كما قال عبد الله بن المبارك، قال: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. قال: والجهاد والهجرة، وهذه كلها أصول عظيمة إنما تكون مع إمام المسلمين، ولا ينبغي للإنسان أن يدخل في هذه المهامه وهذه الأبواب العظيمة التي لها تعلق بالدماء بلا راية ولا غاية. فالغاية هي نصرة الدين الله، والراية لا بد أن تكون راية واضحة بائنة مميزة ما بين الكفر والإسلام، لا أن تكون راية عمية وقبلية وجاهلية كما سيأتي من باقي الكلام. فلا بد للعبد أن يتمسك بهذه الأصول. وقد رأينا في هذا العصر ضلال الناس في هذا الباب، حتى أن بعضهم كان يقرر، يقول: أنتم تدرسون كتب العقيدة وتردون على المعتزلة والخوارج والجهمية وكذا، وهذه في الحقيقة، قال، يعني فرق مضت وولت ولم يعد لها اعتبار، فأنتم تردون على ناس أشباح بلا أرواح. وفي الحقيقة بيّنت الأيام أن تلك الأصول لا زال ممن ينتسب إلى السنة ظاهرا يجادل فيها، فتراه إذا قرر مسألة العلو لا يتحرش، وإذا قرر مسألة الشرك والتوحيد لا يتحرش، حتى إذا بلغت هذا الأصل وهو السمع والطاعة تشعر تحس بنفسك في غربة شديدة، حتى أنك أصبحت هزوا بين الناس، يعني يستهزئون بك، وأصبحوا يعني حتى أن بعض ضعاف أهل السنة أصبح يتوارى من القوم من سوء ما يحمل في ظنه من تلك العقيدة، وهو في الحقيقة هذه العقيدة لا بد أن تعتز بها، لأنها وإن زعزع هذا الأصل عند البعض فإن الأيام شاهدة على أن أهل هذا الصراط هم على حق. وتأمل بواقعنا، يعني منذ عدة سنوات قريبة كان الذي لا يقول الثورة المباركة يعني يصبح وكأنه مشبوه بالناس، صح ولا؟ الآن أصبحت لا تسمع هذه الكلمة إلا عند القليل القليل ممن يكذب على نفسه قبل الناس، أصبحت لا تسمع هذه الكلمة. لماذا؟ لأن الكل جرب أن في الحقيقة لم تأتي هذه الثورات بخير، وإن أصلحنا بعض الأبواب فقد فسدت أبواب أخرى، وإن كتمنا بعض الشر فقد ظهر شر آخر، وإن ظهر بعض الخير فقد ذهب خير آخر إلى غير ذلك. فهذا الانفلات وهذا في الحقيقة إنما هو خريف عربي أتى على الأخضر واليابس لم يستفد منه إلا الغرب، فهو في الحقيقة ربيع عربي، عفوا، فهو ربيع غربي وخريف عربي، واضح؟ وبالتالي أن اجتماع كلمة المسلمين ولو على قليل من الدنيا خير من افتراقهم على كثير من الدنيا ظاهرا. وفي الحقيقة رأينا أن الدنيا والدين ضاعوا، واضح؟ ولهذا يكذب الذي يقول تحسنت البلاد بعد ذلك. ثم يأتون بقواعد يقولون هذه قوانين الثورة لا بد من فترة ثم تعود. متى العودة؟ أترى ليبيا تعود كما كانت؟ أم سوريا تعود كما كانت؟ أم اليمن؟ أم غير ذلك؟ لا أظن. وإن نجى القليل برحمة من الله محضة فإنما الهلك كثير، حتى أصبح خبر موت 20 و200 و2000 لا يقلق الناس. لماذا؟ لأن هذا من الهرج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتل القاتل أخاه ولا يدري فيما قتله، ويقتل الرجل ابن عمه وابن خاله، ويقتل والده وابنه، وبعضهم ربما يكفر زوجته وغير ذلك. ليش؟ لأن الخوارج مرة يعني عبر التاريخ أنهم لا يخرجون إن حين فرقة من الناس، وقد جاءت بذلك أثار. وقت الفرقة أكبر الجماعات التي تنشأ هي الجماعات الإرهابية والتنظيمات الخارجية الفاجرة، وتختلف الأسماء، فتارة بمسمى كذا وتارة بمسمى كذا، وفي الحقيقة المسمى واحد وقد يتفاوتون. لكن ولهذا تجد الآن أن الكل يقول داعش خوارج. طيب لماذا لم تكونوا تقولون من قبل قاعدة خوارج؟ لماذا؟ فإذا حكمت على هؤلاء خوارج، ما الذي يمنعك أن تحكم على الآخرين بأنهم خوارج؟ إذن هم في الحقيقة يحكمون عليهم أنهم خوارج، لم يوافقوهم في الدنيا. أما الدين هو الدين، يتفاوتون في الدرجات، صح؟ يعني الخوارج ليسوا على درجة واحدة، بل هم دركات فيما بينهم. لكن يعني هذه التنظيمات القديمة وجماعة الهجرة والتكفير في مصر والجماعات الجهادية في الجزائر أليست على عقيدة الخوارج؟ بل هم من أخبث الخوارج، لأنهم موهوا على الناس وما خرقوا. أما هؤلاء اتضح أمرهم، بل حتى الخارج يقول عنهم خوارج، واضح؟ ولهذا يا إخوة يعني وإن كان استطراد لكنه في موضوع، فنحن نتكلم عن فضل الإسلام، فهؤلاء شوهوا الإسلام. ليش؟ لأنهم تكلموا في الدين باسم الدين، ومن مخازيهم أنهم يستدلون بكلام أهل العلم. ولهذا لا يغرنكم الذي الآن يتكلم عن هؤلاء التيارات، عن هذه التيارات الخارجية، وهم في الحقيقة من السبب في خروج هذه التيارات الخارجية؟ الذين شجعوا الناس على الثورات بادي الأمر، فهي في الحقيقة ثمرة. غير أنه كما يقال انقلب السحر على من؟ على الساحر. يعني هم أنشأوا ثورات خرجت منها جماعات تكفرهم وتقتلهم، ولكن أهل السنة من البداية قالوا يا ناس اقبلوا القليل من الدنيا خير من أنكم تخسروا القليل والكثير. وهذا الذي وقع. أين الحرية في سوريا؟ وين الكرامة التي يحلمون بها؟ نظام بعثي كافر لا يشك فيه رجلان. طيب لكن أين الخير الآن؟ تسلط الرافضة مع أهل الكفر مع الخوارج على المسلمين المستضعفين هناك، فكان عليهم عدو أصبحت عليهم أعداء، واضح الأمر؟ ولهذا هذه الأصول يا إخوة ينبغي للعبد أن يقررها مرفوع الرأس. فإذا أتك إنسان وقال لك أنتم كذا وأنتم انبطاحيون، يقول له يا أخويا يا ريت الانبطاح مع حقن دماء المسلمين. وعمر رضي الله عنه وهو العاقل المحدث رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما نعطي الدنية من ديننا؟ ومع هذا كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجح ولا لا؟ قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه فتحا وهو صلح ظاهره هضم لحقوق المسلمين. لكن الله جل وعلا قضى أمرا عظيما بعدها، وهو أن الأمن من أعظم أسباب نشر الدعوة، كما يقول محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، وقد ذكرت لكم هذا أكثر من مرة، واضح؟ نعم. قال والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع هذا النسخة التي عندي أو يراجع. إلا أن يراجع إلا أن يرجع إلى هذا الدين. فإن مفارقة الجماعة في الأبدان هي مظنة لأن تفارق الجماعة في الأديان، لأن الذئب يأكل من الغنم القاصية. فالذي يبتعد عن جماعة الأبدان حري به بأن يهلك وتتسلط عليه الشياطين فيخسر الدنيا والآخرة. وكذلك من فارق جماعة الأديان فإنه سيفترق ببدنه عن جماعة المسلمين. ولهذا هذه التنظيمات الإرهابية أين يعيشون يا إخوة؟ جبال، في الكهوف والجبال. الشيطان يعينهم والحاجة تهينهم، فينزلون ويتسلطون سرقة على أموال الفقراء. طيب أنتم خرجتم في نصرة حقوق المظلومين ثم تأتون وتسرقون الفقراء؟ زوال يعيش في جبل يأخذ منها الصميد والمقارونة والكسكسي وكذا، هو أصلا هذا أفقر منك هذا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تدفعهم نحو الباطل أزا. والمبتدع الظالم الضال له نصيب من هذا، فالشياطين تدفعهم دفعا، فيبدأ بالغضب على الحاكم ثم ينتهي به إلى تكفير المحكومين. واضح؟ وهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولهذا يقتل بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا، لأن الهدف من ذلك ماذا؟ هي الزعامات والقيادات. وهم حدثاء وأسنان، صغار العقول، ضعاف الحجة، الحجة قليل العلم. هذا كله لماذا؟ من مفارقة جماعة المسلمين. ولهذا يا إخوة، تسفيه ما عليه الناس أمر عظيم. أنك تأتي، نحن ننتقد عقائد الناس والجهل الذي عليه الناس، لكن أن تأتي وتكفر المجتمع الذي أنت تعيش فيه ويصبح لسانك في الحقيقة ليس لسان الداعي إنما لسان المكفر، هذا شيء عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال فسد الناس فهو أفسدهم، وفي لفظ فهو أفسدهم، أي أهلكهم. ولهذا الأنبياء جاءوا رحمة للناس، والله جل وعلا أرسل رسله بالكتاب الهادي والسيف الناصر. متى يأتي السيف؟ بعد الكتاب. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات والهدى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. ومن الجور تكفير الناس بغير حق. ليقوم الناس بالقسط، ماذا قال بعدها؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. متى جاء الحديد؟ جاء بعد. أم هم مباشرة ماذا يتكلمون؟ يقولون وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يا أخي قبل الحديد ما هو الموجود؟ واضح؟ طيب قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. يأتي تفسير دعوى الجاهلية. ثم قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. إذن لا ينبغي العبد أن يخرج عن هذه الدعوة. وكل المسميات التي قال بها السلف من بداية القرن الثاني للهجرة إنما هي في الحقيقة مسميات تفسيرية لمعنى الإسلام. فإذا قلنا أهل الحديث، أي هم الذين عظموا الحديث علما وعملا، وإن لم يكونوا مشتغلين بعلم المصطلح وعلم الحديث يعني كعلم، لكن إن كانوا فقهاء أو علماء تفسير أو نحويون فكلهم من علماء الحديث، أي الذين عظموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على سنته والتي سار بها أصحابه رضي الله عنهم. وهم فيهم الفقيه، وفيهم المفسر، وفيهم النحوي، وفيهم الأصولي، وفيهم العامي، بل مر معنا أن فيهم النجار والحداد والصانع وغير ذلك. هو كلهم من أولياء الله جل وعلا الذين هم على دين الإسلام. ولهذا سماها ابن مسعود بالسواد الأعظم، السواد الأعظم في عصرهم، لأن غالب الناس كانوا في عصرهم على سبيل السنة. ولهذا قمع السلف البدع قمعا، وجاءت نصوصهم بدحرها دحرا. ليش؟ لأن السنة كانت قوية، لكن بعدين مع بعد الناس عن نور الوحي ضعفت السنة وقوية البدعة، ولكن لا يخلو زمان من قائم لله جل وعلا بحجة ينصر هذا الدين ويبين الطريق المستقيم. فاسم أتباع السلف أو أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث والأثر أو الجماعة أو غير ذلك، كل هذه في الحقيقة أسماء شرعية ممدوحة، لكن الموالاة والمعاداة على الاسم المجرد لا تكون إلا لاسم الإسلام. أما الأسماء الأخرى فإنما ظهرت لما ظهر الخلاف، فهي ظهرت في مقابلة الخلاف. أما اسم الإسلام فهو اسم ابتداء، اسم يعظم ابتداء. أما الأسماء الأخرى فإنها تقبل في مقابلة الذين ظلموا. فبالتالي يكون الموالاة والمعاداة لا تكون إلا على اسم الإسلام. أما الأسماء الأخرى فلا نوالي ونعادي على الاسم فقط، بل لا بد أن تكون الموالاة والمعاداة على ما يحمل ذلك الاسم وعلى المسميات. فالذي يقول أنا سلفي وهو في الحقيقة ظالم ضال منحرف، فهذا لا نواليه، لأن العبرة بماذا؟ لأن العبرة بالحقائق والمسميات لا بالأسماء. وكذلك لفظ الإسلام، لكن موالاتنا ومعاداتنا موالاتنا ومعاداتنا تكون في الحقيقة هي على اسم الإسلام، وما تفرع عنه فإنما لابد أن ينظر في صاحبه. نعم، قال وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، وهذا الذي نراه يفارقون جماعة المسلمين ويموتون بلا بيعة، وإنما يبايعون جهالا ظلالا رؤساء يعني، ثم يكفرون من لم يبايعهم. وهذا نقطة الفارق ما بين التنظيمات القديمة والتنظيم الجديد هذا الداعشي. ليش؟ لأنهم قالوا أن الفرق بيننا وبينهم أن التنظيمات الأخرى لم تكن تكفر من لم يلتحق بهم، أما هؤلاء فقد بلغوا درجة. وفي الحقيقة لو قرأت تاريخ الخوارج تجدهم أنها يعني حتى أن التكفير بالكبيرة ليسوا جميعا يكفرون بالكبيرة. فالأزارقة مثلا لم يكونوا يكفرون بالكبيرة مثلا، أو غيره، أو هم الذين أتوا لا أدري، لكن بعض الفرق كانت مشهورة بالتكفير بالكبيرة والأخرى لا تكفر. أتباع نجد الحروري غير أتباع نافع بن الأزرق مثلا، واضح؟ بل من الخوارج من كان فرق اسمها الثعالبة، هؤلاء قوم كانوا مشبهة في الصفات، فهم في الحقيقة يفترقون، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. طيب هم يقولون أنه لا نكفر من لم يلتحق بنا، يقال طيب هذا جيد، لكن عندكم بدع أخرى تجعلكم تلتحقون بالخوارج، منها تكفير الحكام جملة وتفصيلا، عدم التفصيل في باب الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم على كل من له صلة بالحاكم بأنه يقتل، التفجير في بلاد المسلمين، قتل المسلمين باسم التترس وباسم المسائل الأخرى التي هي من باطلهم المعروف. ومن باب يعني السجع الذي هو كسجع الكهان، ألف أحد المغرورين كتابا سماه مد الأيادي لمبايعة البغدادي. هل وقفتم على هذا الكتاب؟ لا. اي طيب، واحسن لكم. وهذا كتاب رسالة، وفي داخل هذا الكتاب يقول وصححه الألباني. يعني تو انت تكفر الألباني ربما، ثم تأتي ويقول يا اخوي خلي الألباني، انت مك عالم اترك الألباني. فغريب تفتح الكتاب تلقاه يقول له صححه الألباني، وعندهم الألباني يعني مرجي من غلاة المرجئة. إذن رحمه الله، إذن مد الأيادي لمبايعة البغدادي، فهو يلزم جماعة المسلمين بمبايعة هذا الرجل المجهول الغير معروف. وهذا في الحقيقة من تفريق جماعة المسلمين، الذي ينظر في الغرب تأذى من تأذى، عند العرب تأذى من تأذى، عند الشرق تأذى من تأذى، حتى أصبحت وصمة عار على الإسلام والمسلمين. لماذا؟ كل هذا بسبب التنظيمات الحرورية التي تخرج. لكن الداء وين؟ هذه الجماعات يا إخوة سيقضى عليها كما قضي على من سبقها من قبل، ولكن هل سينتهي خروجها؟ لن ينتهي، لأن جاء في بعض الآثار حتى يقاتل آخرهم مع من؟ مع الدجال. فهذه التنظيمات لا تزال تخرج حينا بعد حين. إذن سبب الداء وين؟ في الذين يؤصلون تأصيلات هي تمهد لتلك التنظيمات. ولهذا لا يشك الآن واحد بأن هذه التنظيمات الخارجية ضالة، لكن الناس غافلون على أن تلك الجماعات إنما تخرج بالتفرقات والحزبيات. فالذين الآن هم يتلبسون بغطاء علماني كانوا من قبل يكفرون المسلمين بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وكانوا يقولون عن هذه الجماعات هي في الحقيقة أحسن ما يكون. واضح؟ ولهذا بعض الناس يغتر بتلك الأقوال. قال وفيها بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. إذن الجاهلية اسم جامع لكل ما خالف الإسلام. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجر يا للمهاجرين. طيب، هل المهاجرين والأنصار اسم شرعي ولا لا؟ طبعا جاء في القرآن والسنة ولا لا؟ نعم. ومع هذا لما جاء الولاء والعداء عليه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا والجاهلية. أحسنت. وأنا بين أظهركم أو بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة. وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. إذن اسم أهل الحديث والأثر أو غير ذلك من الأسماء أسماء شرعية محمودة، لكنها إذا صارت الموالاة والمعادات لمجرد الانتساب للإسم، واضح؟ فهذا باطل لا ينبغي أن يقبل، بل هو من دعوى الجاهلية. إذن الجاهلية اسم جامع لكل ما فيه تعصب وخروج عن دعوى الإسلام والقرآن، واضح؟ من أي شيء، فكل ما فيه خروج عن دعوى الإسلام فهو من الجاهلية. فلو رأينا إنسان يبالغ ويتعصب للرجال أو يتعصب للأسماء لك أن تقول هذا من دعوى الجاهلية. وتجد يعني بعض الناس مجرد أنك تقول أنا معكم باسم الفلاني يقبل من كل شيء، وإذا خالفته في وإذا نعم يعني وافقته في كثير من الأمور لكنك خالفته في الانتساب لتلك التسمية الحزبية ولو كنت عالما أو داعية فإنه لا يقبل منك شيء. لماذا؟ لأن هذا من دعوى الجاهلية. ولهذا يا إخوة هذا أذكره لكم من باب الاستطراد، والحديث كما يقال ذو شجون واتصال. قرأت في كتاب داعية مغربي يعيش في هولندا، هو له كتاب اسمه نظرات في منهج الإخوان المسلمين. طبعا رد عليهم بأدب، وكان الكتاب قديم يعني لم يخرج بعد، هو درس شيء من علي الألباني رحمه الله تعالى وكتب كتابه. الحاصل لما كنت أقرأ في كتابه ذكر في فترة معينة أن محمد قطب، والرجل مات الآن ورحمه الله، محمد قطب وهو أخو سيد قطب وكان مدرسا في مكة، بل كانت الكتب المقررة في السعودية من قبل كتب محمد قطب، وهو يقرر أن توحيد الربوبية هو الغاية، لكن الرجل مات وسامحه الله. محمد قطب يعني في بعض السنوات قديما انتقد على جماعة الإخوان المسلمين يعني انحرافهم عن المسلك الذي كان عليه متقدموهم. انظر، وكان محمد قطب ألف كتابه المشهور المعروف دعوتنا في واقعنا المعاصر أو أمتنا في واقعنا المعاصر، واضح؟ كتاب مطبوع في مجلد معروف مشهور. إلى ماذا وصل؟ يعني انتقد فيه يعني محمد قطب يعني هذه الجماعة، وبيّن أنه له عرض جديد ونظرة جديدة إلى غير ذلك. فلما عرض كلام محمد قطب على رؤوسهم قال بعضهم، قال: ولماذا نحن نشتغل بكلام محمد قطب وهو أصلا لم ينتمي يوما رسميا للجماعة؟ انظر، يعني هو منسوب لهم، محسوب عليهم، بل من رؤوسهم تنظيرا، لكنه لم يكن مرة عنده بطاقة أنه هو تابع للمرشد العام للجماعة أو غير ذلك، ومع هذا رد كلامه. قال: ومتى كان يعني هذا الرجل يعني معنا رسميا؟ فلم يقبلوا حتى نصيحة رجل كان راشدا في بعض الجزئيات، وإن كان هو من منظريه، واضح؟ هذه الحزبية. ولهذا يا إخوة الجمعيات الآن إذا كان إنسان يقول لا كمال ليس معنا في الجمعية إذن لا نقبل منه ولا يدرس عندنا ولا نستفيد منه، فلان معنا في الجمعية جاهل جهلوت لا يعلم شيء، هذا لابد أن نقبل منه. هذا هو تعريف التحزب، واضح؟ فهمتم الصورة الآن؟ إذن لا بد لكل هذه الأمور أن تكون وسائل، وإنما التعصب أو الولاة والمعاداة على الاسم الشرعي الأول وهو اسم المسلمين والمؤمنين وغير ذلك، والأسماء الأخرى شرعية ومحمودة. ولعلنا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى قبل البداء نذكر تفصيلا حسنا ذكره الشيخ صالح بن عبد العزيز سدده الله تعالى فيه تأصيل حسن لهذه المسألة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.